لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، باب ما قيل في رواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي ابن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن زبير قال سمعت العباس يقول للزبير ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال ابن حجر رحمه الله اللواء هي الراية، ويسمى أيضا العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه، يحملها حامل عند رأس قائد الجيش ليعرف بقاء قائد الجيش واستمراره في توجيه الأوامر، وأن ينظر الناس إلى هذا المكان ليعرفوا الأوامر التي تخرج أثناء المعركة من هنا. ده أصل معنى العلم، وبقاء الراية والعلم مرفوعين معناه بقاء قائد الجيش حيا. سقوط الراية واللواء معناها أنه قتل أو جرح، ودي اللي أدت إلى نوع من التعظيم لأمر الراية التي أخذت بعد ذلك. هي أصلها مش تعظيم، لا، فالأصل إن هو ده ليس للتعظيم بل لإعلان أن قائد الجيش أثناء المعركة موجود. الغايات بقى ممكن بقى رايات الجيش متعددة لكل مجموعة راية، لكثرة الرايات دليل على قوة الجيش. الوضع ده تغير عند الأوروبيين إلى معنى التعظيم الرمزي للدولة، وهذا الأمر انتقل إلينا منهم، تعظيم العلم والوقوف أمامه بلا حركة مع عزف موسيقى أثناء ذلك. ولا شك أن هذا ليس مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أن هذا له أصل في الإسلام، هذه الطريقة ليست كذلك. أما وجود العلم فكما ذكرنا هذا أصله الذي كان عندهم، ولا شك أن هذا الأمر عندما يكره الإنسان على خلافه على خلاف المشروع فيه بحبس أو غيره فإنه يكون معذورا. إذا أكره على خلاف المشروع يكون بحبس أو نحوه فإنه يكون معذورا. بس كده أنا عاوز دي بالنك، ما أنا قلتها والله العظيم. أنا مش قلت هو هذا الكلام، إنه هو إذا أكره على أن على خلاف المشروع يحبس يكون معذورا بالإكراه. قال أبو بكر العربي اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. اللواء بيعملوا له بتاع كده ويلفوه، عارفين الناس بتوع شرق آسيا في الحج بيعملوا ايه؟ بيعملوا الحكاية دي، يعملوا عصايا كده ويروحوا جايين لفين القماشه على الايه، على العصايه، بحيث ما ترفرفش. الراية دي تبقى ده اللواء، والرايه بترفرف. وقيل اللواء دون الرايه، والقول الاولاني ان اللواء هو الايه، هو الرايه، ساعات يرفرفوها وساعات ايه ما يرفرفوهاش. وقيل اللواء العلم الضخم، والعلم علامه لمحل الامير يدور معه حيث دار، والرايه يتولاها صاحب الحرب، كان في امير وفي قائد عسكري زي ملك وقائد عسكري. قال: وجنح الترمذي الى التفرقه فترجم بالالويع، واورد حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه ولواؤه ابيض. حسنه الشيخ الالباني وصححه في صحيح النسائي، حسنه في صحيح الترمذي وصححه في صحيح النسائي. ثم ترجم الترمذي للرايات، وأورد حديث البراء أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة، راية سوداء مربعة من ثياب. النمرة دي نوع من الأكسية. صححه الألباني دون قوله مربعة. وحديث ابن عباس كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض، رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ومثله لابن عدي من حديث أبي هريرة، ولأبي يعلى من حديث بريدة، وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. ضعفها الشيخ الألباني. يجمع بينها باختلاف الأوقات، أعني أن التزام السواد في ذلك ليس بلازم، التزام السواد ليس بلازم، أو ليس أنه سنة لازمة، حتى يقال أن هذه هي راية أهل الإسلام. وروى أبو يعلى عن أنس رفعه: إن الله أكرم أمتي بالألوية. إسناد ضعيف. ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس: كان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسنده واهن. وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة، وراية تسمى الراية البيضاء، وربما جعل فيها شيء، جعل فيها شيء أسود. لا يلزم كما ذكرنا لون معين، وإنما المقصود جمع الناس على قيادة الجيش. قال ابن حجر: قيس بن سعد أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي هو سيد الخزرج ابن سيدهم. وسيأتي المصنف من حديث أنس في الأحكام أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة، وكان قوله: وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في موازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته. وأخرج أحمد بإسناد قوي من حديث ابن عباس أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع علي، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. ذلك في غزوة الفتح لما تكلم سعد بن عبادة بكلمات شديدة في حق قريش، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له صولة، وكان يريد عليه الصلاة والسلام أن يجعل فتح مكة بأقل قدر من الدماء تسفك، نزع منه الراية وجعلها لسعد بن عبادة. ان قائد الجيش ده هو اللي ماسك الرايه هيقول هجموا يروح ينهج هجمين، هيترتب على ذلك ايه؟ دماء اكثر تسفك. والنبي عليه الصلاه والسلام كان عنده رجاء ان يسلم عامه قريش وقد كان قتل ابنه قيس بن سعد، نزعها من سعد واعطاها لابنه قيس، قيس بن سعد بن عباده، فراى انها لم تخرج عن سعد، يعني لم يكسر بخاطره، وفي نفس الوقت كان قيس هو الاحوط. اراد الحج فرجل، اخطا من قالها بالمهمله اللي هو فرحل، رجل من التسريح، تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه بالمشط. قال واقتصر البخاري على هذا القدر من الحديث لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب، وإنما أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب لواء، كان صاحب اللواء النبوي، ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر هو المرفوع من الحديث تاما، وهو الذي يحتاج إليه هنا، أن الرسول كان له لواء وأن اللواء كان معه قيس، ده قدر مرفوع. رجل ده موقوف. أخرج الإسماعيلي الحديث تاما من طريق الليث التي أخرجها المصنف منها، فقال بعد قوله فرجل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلد هديه، فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر، كأنه يرى أن التزام محظورات الإحرام بفعل أي شيء مع النية، أو أنه احتاط فامتنع بمجرد أن قلد غلامه الهدي. والصحيح أنه لا يلزمه تحريم محظورات الإحرام إلا بعد أن يهل، حتى لو قلد رأسه، قلد هديه ولبد رأسه حتى يهل. يقول في ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم المحرم. وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر الذي وقع في البخاري، عشان هو ما جابش تكملة الحديث، قاعد يقول لك إيه الموضوع بقى، تكلف له وجوها عجيبة، فلينظر المراد للشارح، فلينظر المراد للشارح المذكور فإني لم أقف عليه. ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور اللي هو مش جايب اسمه، معرفش كان بينه وبينه حاجة ولا ايه، ما نقله المتأخر المذكور في كلام صاحب المطالع وأبهم الشارح الذي تحير، وقال إنه حمل الكلام ما لا يحتمله. وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بقية الحديث في آخر الكتاب وليس في الكتاب شيء من ذلك، يعني ما جابش أصلا البخاري حاجة تانية غير ده بس، الحاجة اللي جاي منها الزيادة دي بتاعت نص سرح نص شعره سرحش النص الثاني، موجودة من رواية الإسماعيلي. دي من فوائد المستخرجات على الصحيحين، هو رواه بنفس إسناد البخاري عن الليث، بس إسناد الإسماعيلي لغاية الليث، وجاب الحديث كامل من حيث اختصره البخاري. ففوائد المستخرجات من ضمنها ده وضحت لنا ايه معنى الحديث، بدل ما الناس تقعد تشرح حاجة ما هياش في الايه في الموضوع. وان كان هو يدل على استحباب الترجل قبيل الاحرام، وقد ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه. قال حديث نافع بن جبير قال سمعت العباس أي ابن عبد المطلب يقول للزبير أي ابن العوام ها هنا أمرك أن تركز الراية، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. هو يقول طرف من حديث طويل من حديث أورده المصنف في غزوة الفتح اللي هو سيصورنا أنه المكان كان في الحجون، الحجون الحجون دي جنب المقابر المعروفة هناك في مكة على مسافة كيلومتر من المسجد الحرام، كانت دي تعتبر زمان بره البلد، دلوقتي الناس بتسكن فيها أنها مجاورة للحرم. الحجون مكان أصبح الآن من اتساع مكة قريبا. قال الطبري في حديث علي اللي هو الآتي اللي هو لا يعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حديث ده ما جابوش هنا ان هو سبق في مسلم، ده من الحديث المتفق عليها. قال ان الامام يؤمر على الجيش من يوثق بقوته وبصيرته. قال المهلب وفي حديث الزبير ان الراية لا تركز الا باذن الامام لانها علامة على مكانه، فلا يتصرف فيها إلا بأمره. وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب. وقد تقدم حديث أنس أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. في كتاب المغازي قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. قال أبو سفيان ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو لهم خزاعة. قال نيران بني عمرو عشان القتيل أو القتل الذي وقع كان فيهم، فكأنهم يريدون الانتقام من قريش وبني بكر الذين قتلوا من خزاعة. فقال بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء أصلا إيه؟ خزاعي. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو، فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. قبيلة عمرو اللي انت بتكلم عمرو الخزاعي ده اللي هو خزاعة ده ايه أقل بكتير من هذه النار، حجم هائل. عشان كده إيقاد النار علامة على ايه؟ على قوة الجيش. حديث أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، قيل لما؟ قال لا تراء نارهما. لما النارين يبقوا جنب بعض لدرجة ان دي تشوف دي، يعني اللي عندها يشوفوا اللي عند التانية جنب بعض، يعطي انطباع بكثرة السواد لان الجيش كبير جدا. فتراء النارين لقربهما يراهما الناظر من بعد كأنهما جيش واحد. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. فرآه الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس حرب نفسية معنوية، شؤون معنوية، انه عشان ينقل لقريش لما يروح حجم الايه الجيش، وبعدين لما يكون في مكان ضيق حبان انها ايه طويلة اذا كل ده. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي ولغفار؟ أنا ما يمالهم، هو بيحاول يطمن نفسه شوية، أنا مش دعوة بيهم، مش هم دول بيحاربون أوي يعني. قال ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد ابن هذين قبيلة المنسوبة لسعد فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار، هو في رواية خطم الجبل وفي رواية خطم الخيل أو حطم الخيل. يقول يوم الذمار أي يوم الهلاك. قال خطبي يتمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم ممن قدر عليه، وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه، ولعل هذا أقرب الوجوه. قال ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير ابن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. والحقيقة أنه لولا الفتح لما كان كعبة شعب عبر الزمان، إنما عظمت لما ظهر الإسلام على مكة، فهي إلى اليوم معظمة بتعظيم الله عز وجل. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة وأخبرني نافع بن جبير ابن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. هذا دليل على مكة فتحت عنه، حدث قتال لكنه كان في ثمن يسير. عن هشام بن عروة، عن هشام هو ابن عروة، عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح هكذا أورده مرسلا، ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولا. طب امال ازاي البخاري جابوا كده؟ جابوا عشان الجزء المرفوع اللي هو رواه في أول في باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو: سمعت العباس يقول للزبير ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. زي ما هو جاب جزء مرفوع في الحديث الأول وجزء موقوف، اللي هو قيس بن سعد الأنصاري كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الجزء ليه المرفوع، وجزء موقوف اللي هو أراد الحج فترجل. هنا كل الحديث ده مرسل وفي جزء موصول. مقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث، فإنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام. هو الإمام البخاري له طريقة في ذلك، كأنه يرى أنه إذا ثبت الرفع في جزء من الحديث يعامل الحديث كله بأنه مرفوع. حديث ابن عباس في قصة إبراهيم وهاجر والطواف بين الصفا والمروة عامته موقوف إلا أجزاء فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصارت عينا معينا. فالإمام البخاري جابه في الموصول كله، جابه كأنه موصول، لأن طريقة الإمام البخاري والله أعلى وأعلم أنه لا يذكر الإسناد موصولا بهذه الطريقة لأحاديث موقوفة أو مرسلة، وإن كان فيها جزء متصل مرفوع. وكأنه يرى، ودل كذا واحد من أهل العلم ذكره في حديث ابن عباس في قصة إبراهيم وهاجر، أنه لما كان لا يقال من قبل الرأي وكان هذا الجزء الموصول ثابت الإسناد دل على أن باقي الحديث كذلك، لكن هذا محتمل طبعا. عشان كده هو ابن حجر دور ملقاش أن في حد وصل الحديث كله، فقال أن مراد البخاري هو الجزء ده، وأنا أظنه ما ذكرت. قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، ظاهره أنه بلغهم مسيره قبل خروج أبي سفيان وحكيم ابن حزام، والذي عند ابن إسحاق وعند ابن عائذ من مغازي عروة، ثم خرجوا وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش. وكذا في رواية أبي سلمة عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطرق فحبست ولقت ثم خرج فغم على أهل مكة الأمر، فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام: هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خيرا؟ فقال له ذيل بن ورقاء: وأنا معكم. قالوا: وأنت إن شئت. فركبوا لعلنا أن نلقى خبرا. في رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر قال لم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا حتى بعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحدى ثلاث: أن يودوا قتيل خزاعة، وبين أن يبرأوا من حلف بكر، أو ينبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضمرة فأخيرهم، فقال قرظة ابن عمرو: لا نودي ولا نبرأ، ولكننا ننبذ إليه على سواء. فانصرف ضمرة بذلك، فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجديد العهد. وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفر، فأنكره الواقدي وزعم أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر، بس كان بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خبر نقض العهد. وصاين أبا سفيان ذهب قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى المدينة ونزل على ابنته أم حبيبة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، وكلم أبا بكر فلم يرد عليه، وكلم عمر فأغلظ عليه، فاستشار عليا فقال له: ما أدري ما تصنع، لكن قل إني أجرت بين الناس وما أظنه يغني عنك شيئا، لأن العهد ده لازم يقره. طبعا العهد أصلا كان عهدا مؤقتا، ومن دخل في حلف قريش كان كواحد منهم أو كجزء منهم، وبنو بكر كانوا منهم، فلما اعتدوا على خزاعة وأعانهم أناس من قريش كان ذلك نقضا للعهد، فلا يحتاج إلى أن ينبذ إليهم على سواء، إنما الاحتياج في النبذ إذا كان العهد مطلقا باقيا لم ينقضوه، فهذا الذي يحتاج إلى نبذ ليكونوا هم والمسلمين على سواء، والمسلمون على سواء في المعرفة بعدم ورود العهد. أما إذا نقض الكفار العهد سواء كان عهدا مؤقتا أو مطلقا لم يحتج إلى ذلك، وله أن يفعل بهم ما يفعله بأهل الحرب. قال: وفي مرسل إكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ: فخافت قريش، فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر: جدد لنا الحلف. قال: ليس الأمر إلي. ثم أتى عمر فأغلظ له عمر، ثم أتى فاطمة فقالت له: ليس الأمر إلي. فأتى عليا فقال: ليس الأمر إلي. فقال: ما رأيتك اليوم رجل أضل، أي من أبي سفيان، أنت كبير الناس فجدد الحلف. يعني أي حاجة بيقولها. قال: فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: قد أجرت بين الناس، ورجع إلى مكة. فقالوا له: ما جئتنا بحرب فنحذر، ولا بصلح فنأمن. لفظ أكرم. وفي رواية عروة فقالوا له: لعب بك علي، وإن إخفار جوارك لهين عليهم. يعني أنت أجرت ما تجيب، أنت ما هوش مسلم ولا صاحب عهد. يقول: فيحتمل أن يكون قوله بلغ قريشا أي غلب على ظنهم ذلك، لا أن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة، أو يكون أنهم بلغهم الخروج لكن لم يعرفوا أنه وصل إلى مر الظهران. يقول: حتى نزلوا مر الظهران هنا عرفت قريش يقينا أن الرسول قد وصل. قوله خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عائز فبعثوا أبا سفيان وحكيم بن حزام فلقي أبو ديلة بن ورقاء فاستصحباه فخرج معهما حتى أتوا مرة الظهران مكان معروف. والعامة تقول مر الظهران بسكون الراء وبزيادة واو مروا الظهران مروا والظهران بلفظ تثنية ظهر في مرسل أبي سلمة حتى إذا دنوا من ثنية مر الظهران أظلموا أي دخلوا في الليل فأشرفوا على الثنية فإذا النيران قد أخذت الوادي كله. وعند ابن إسحاق أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة 10,000 نار 10,000 نار. فقال أبو سفيان ما هذه أي هذه نيران لكأنها نيران عرفة إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة. عند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا 10,000 نار. فقال بديل بن ورقاء هذه نيران بني عمرو يعني خزاعة. عمرو يعني ابن لحي الذي تقدم ذكره مع نسب خزاعة في أول المناقب. عمرو بن لحي الذي كان أول من سيب السوائب وشرع عبادة الأصنام. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. ومثل هذا في مرسل أبي سلمة وفي مغازي عروة عند ابن عائد عكس ذلك أنهم لما رأوا الفسطاط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا هؤلاء بنو كعب يعني خزاعة. وكعب أكبر بطون خزاعة جاشت بهم الحرب. فقال بديل هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها هكذا. هذا لما يقلبوا الناس ويحمسوهم للحرب مش خسروا كده. قالوا فانتجعت هوازن أرضنا والله ما نعرف هذا أنه هذا المثل صاح الناس. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم. وفي رواية ابن عائذ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه خيلا تقبض العيون وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل تحت ستار الليل. وفي مرسل أبي سلمة وكان حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار وكان عمر بن الخطاب عليهم تلك الليلة فجاءوا بهم إليه فقالوا جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة. فقال عمر والله لو جئتموني بأبي سفيان ما زدتم. قالوا قد أتيناك بأبي سفيان. وعند ابن إسحاق أن العباس خرج ليلا فلقي أبا سفيان وبديلة فحمل أبا سفيان معه على البغلة وراجع صاحبه. ويمكن الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أبا سفيان وفي رواية ابن إسحاق. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، إنه لهلاك قريش. ده بيحتج به الشافعية وجابوا كده، طبعا هي رواية مرسلة. لا، إن هو بيقول إن كده أبو سفيان استأمن لقريش، وأن ذلك هو سبب أن مكة فتحت صلحا. الشافعية هم يقولوا مكة فتحت صلحا، وأما جمهور أهل العلم فإنها فتحت عنوة والقتال يؤكد ذلك. وأبو سفيان إنما أتى بأمان معلق ليس للجميع، وهي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت الأراك، فقلت لعلي أرد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء. قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: أبا الفضل. قلت: نعم. قال: ما الحيلة؟ قلت: فاركب في عجز هذه الدابة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحبه. هذا مخالف للروايات السابقة أنهم أخذوهم، ولكن عند ابن عائد فدخل بديل وحكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فيحمل قوله ورجع صاحبه أي بعد أن أسلم، وده الأظهر. قال: واستمر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يحبسه حتى يرى العساكر، ويحتمل أن يكون رجع لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضا. وفي مغازي موسى بن عقبة ما يؤيد ذلك، وفيهم فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم بديل وحكيم، وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح. ويجمع بينما عند ابن إسحاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم، فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه. وفي رواية عكرمة: فذهب به العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له، فقال: يا أبا سفيان أسلم تسلم. قال: كيف أصنع باللات والعزة؟ قال: فسمعه عمر فقال: لو كنت خارجا من القبة ما قلتها أبدا. اقتلوا يعني. فأسلم أبو سفيان، فذهب به العباس إلى منزله. سبحان الله، العادات السابقة والعبادات للآلهة الباطلة تصد الناس، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إلا أخر أبو سفيان: ماذا أصنع باللات والعزة؟ قال: فلما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم. فذهب به العباس إلى منزله، فلما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم. قوله: احبس أبا سفيان، في رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر، فاحبسه حتى تريه جنود الله. ففعل، فقال أبو سفيان: أغدرا يا بني هاشم؟ قال العباس: لا، ولكن لي إليك حاجة، فتصبح فتنظر جنود الله للمشركين وما أعد الله للمشركين. فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبح. لأنه افتكر أنه هيموتوه. قوله عند خطم الجبل أي أنف الجبل، وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل الموازي، وفي رواية الأكثر حطم الخيل أي ازدحامها. هي بتزدحم فين؟ في الحتة الايه؟ الضيقة اللي هي أنف الجبل. إنما حبسه هناك لكونه مضيقا ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم، فجعلت القبائل تمر في رواية موسى بن عقبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداة والعدة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتائب، فمرت كتيبة فقال أبو سفيان: يا عباس، أفي هذه محمد؟ قال: لا. فمن هؤلاء؟ قال: فمن هؤلاء؟ قال: قضاة. ثم مرت القبائل فرأى أمرا عظيما أرعبه. الكتيبة هي القطعة من الجيش، من الكتب وهو الجمع. قوله ما ولغفار، قال مثل ذلك في جهينة، قال: أي عباس، ومن هؤلاء؟ قال: هذه جهينة. قال: ما لي ولجهينة، والله ما كان بيني وبينهم حرب قط. والمذكور في مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة وسعد بن هذيم وسليم، وفي مرسل أبي سلمة بن الزيادة أسلم ومزينة، ولم يذكر سعد بن هذيم وهم من قضاء. يعني في رواية سعد بن هذيم، سعد بن هذيم، وفي رواية قضاء هم من قضاء. وقد ذكر قضاء عند موسى بن عقبة، وسعد بن هذيم المعروف فيها سعد هذيم، ويصح الآخر على المجاز وهو سعد ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن أسلم ابن الحاف ابن قضاء. وفي سعد هذيم طوائف من العرب، منهم بنو ضنة وبنو عذرة، وهذيم الذي نسب إليه سعد، عبد كان رباه فنسب إليه. وذكر الواقدي في القبائل أشجع وأسلم وتميما وفزار. ثم مرت وأقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية أي راية الأنصار، وكانت راية المهاجرين مع الزبير كما سأتي. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، أي يوم حرب لا يولد منه مخلص، أي يوم قتل، يقال: لحم فلان فلانا إذا قتله، أو لحم فلان فلانا إذا قتله. اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار؟ يقول مراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم المقتلة العظمى، ومراد أبي سفيان بقوله يوم الذمار أي الهلاك. قال الخطبي: تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. قيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه، وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه.

أن سعد بن عبادة لما قال اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا، فحاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان لما مر به فناداه يا رسول الله أمرت بقتل قومك، وذكر له قول سعد ابن عبادة، ثم قال أنشدك الله في قومك. فأنت أبر الناس وأوصلهم. فقال يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله في قريشا. فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله في يد ابنه قيس. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، أي أقلها عددا، قال عياض وقع الجميع بالقاف ووقع في الجمع الحميدي أجل الكتائب وهي أظهر، ولا يبعد صحة الأولى لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل. وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد. لم يكتفي أبو الزبير بما دار بينه وبين العباس حتى شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذب سعد، فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع ولو كان قائله، بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة. قوله يوم يعظم الله فيه الكعبة، أو تعظم فيه الكعبة، يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك مما أزيل عنها مما كان فيها من الأصنام ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك. وقوله يوم تكسى فيه الكعبة، قيل إن قريشا كانوا يكسون الكعبة في رمضان فصادف ذلك اليوم، أو المراد باليوم الزمان كما قال يوم الفتح، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام ووقع ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زرارته بالحجون، هو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. قال عروة فأخبرني نافع بن الزبير ابن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زراية. هذا السياق يوهم أن نافعا حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة، وليس كذلك، فإنه لا صحبة له، لكنه محمول عندي على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حدة اجتمعوا فيها، إما في خلافة عمر وإما في خلافة عثمان، ومحتمل أن يكون التقدير سمعت العباس يقول قلت للزبير هذا فقلت. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كذا. يقول القائل ذلك وعروة وهو من بقية الخبر، وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من نافع بن جبير، وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغير، أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة وهو الراجح. إنما غازي عروة كلها كده. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من من كدى، نزلها كدي النهاردة، يقول هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدا دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاه، وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها وضربت له هناك قبة. وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقا واضحا فقال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رأته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. عند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر كيف قال حسان؟ فأنشده قوله: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. فقال: أدخلوها من حيث قال حسان. فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش حبيش ابن الأشعر، يقول حبيش لقب واسمه خالد بن سعد ابن منقذ ابن ربيعة ابن أخزم الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها مهاجرا، وروى البغوي والطبراني وآخرون قصتها. من طريق حزام ابن هشام ابن حبيش عن أبيه عن جده وعن أحمد حدثنا موسى بن داود عند أحمد حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا حزام ابن هشام ابن حبيش قال: شهد جدي الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرز بن جابر ابن حسل ابن الأحب ابن حبيب الفهري، وكان من رؤساء المشركين، وهو الذي أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الأولى ثم أسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العرانيين. وذكر ابن إسحاق أن هذين الرجلين سلكا طريقا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسا من قريش منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، كانوا تجمعوا بالخندمة مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين، فناوشوهم شيئا من القتال، فقتل من خيل خالد مسلمة بن الميلاء الجهني، وقتل من المشركين 12 رجلا أو 13 رجلا وانهزموا. وفي ذلك يقول حماس ابن قيس ابن خالد البكري قال ابن هشام: ويقال هي للمرعاش الهذلي، يقال الأبيات دي للمرعاش وليست لحماس، يخاطب امرأته حين لامته على الفرار حين لامته على الفرار من المسلمين: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل سائل وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. أقول أنت بتلوميني وصفوان وعكرمة فروا؟ وعند موسى بن عقبة واندفع خالد بن الوليد حتى دخل أسفل مكة وقد تجمع بها بنو بكر وبنو الحارث ابن عبد مناه وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش فقاتلوا خالدا فقاتلهم فانهزموا وقتل من بني بكر نحو 20 رجلا ومن هذيل 3 أو 4 حتى انتهى بهم القتل إلى الجزورة إلى باب المسجد حين حتى دخلوا في الدور وارتفعت طائفة منهم على الجبال وصاح أبو سفيان: من أغلق بابه وكف يده فهو آمن. قال: ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البارقة فقال: ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا: نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدؤون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما استطعت. فقال: قضاء الله خير. وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار 24 رجلا ومن هذيل خاصة 4 وقيل مجموع من قتل منهم 13 رجلا. روى الطبراني من حديث ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس الحديث. فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل. فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع القتل. فأتاه الرجل فقال له: إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه. فقتل 70 ثم اعتذر الرجل إليه فسكت. ضعيف منكر. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماه. وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح وعكرمة بن أبي جهل والحويرث ابن نقيد ومقيس ابن صبابة وهبار ابن الأسود وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب. فأما ابن أبي صرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه. وأما عكرمة ففر إلى اليمن فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي يوم الفتح. وأما مقيس ابن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله وكان الأنصاري قتل أخاه هشاما خطأ فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد فقتله نميلة ابن عبد الله يوم الفتح. أما هبار ابن الأسود فكان شديد الأذى للمسلمين، وعرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت، ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت، يعني ندالة أوي يعني. فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفى عنه. وأما القينتان فاسمهما فرتنة أو فرتني وقرينة، فاستؤمن لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى، وأما سارة فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر. وقال الحميدي بل قتلت. وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث ابن طلاطل الخزاعي قتله عليه. يعني الخلاصة ان ثلاثة من كل المجموعة هم اتقتلوا، وان صح بقى الحارث ابن طلاطل الاربعة. وذكر غير ابن اسحاق ان فرتنة هي التي اسلمت وان قرينة قتلت. وذكر الحاكم ايضا ممن اهدر دمه كعب بن زهير، وقصيدته وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك واسلم ومدح. وحشي بن حرب قد تقدم شأنه في غزوة احد اسلم، وهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وقد اسلمت، وارنب مولاة ابن خطل ايضا قتلت، وام سعد قتلت فيما ذكر ابن اسحاق، فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة. ويحتمل ان تكون ارنب وام سعد هما القينتان اختلف في اسمهما او باعتبار الكنية واللقب. قلت وسيأتي في حديث انس في هذا الباب ذكر ابن خطل قتل ابن خطل لو كان متعلقا باستر الكعبة. وروى احمد ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن ابي ابن رباح عن ابي هريرة قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث على احدى الجنبتين خالد بن الوليد، وبعث الزبير على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر أي الذين بغير سلاح، فقال لي يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا به، فقال لهم أترون إلى أباشي قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال ابو هريره فانطلقنا فما نشاء ان نقتل احدا منهم الا قتلناه. فجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله ابيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغلق بابه فهو امن. فقد تمسك بهذه القصه من قال ان مكه فتحت عنه، وهو قول الأكثر. وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع هذا التأمين، ولإضافة الدور إلى أهلها، ولأنها لم تقسم إضافة الدور إلى أهلها، ولأنها لم تقسم لأنها وقف من الله لعبادها أنها دار النسك، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها كل موقوفة، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. وحجة الأولين ما وقع من التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في ذلك، إن الله قد أذن من نبيه ولم يأذن لكم. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم، ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم. وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر وعثمان مع ولود أكثر الصحابة. وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والباد. كلام ابن القيم. وأما قول النووي، احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة، ففيه نظر، لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تقدم، وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال. والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر أن قريشا لم يلتزموا بذلك لأنهم استعدوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن قريشا وبشت أوباشا لها وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم أصرع، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، اللي هو الإسلام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى أي احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، قال فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا إلا قتلناه. فإن كان مرادهم بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل، ولا أظنه عنا إلا الاحتمال الأول وفيه ما ذكرته. ده من إنصاف ابن حجر أنه بيرجح أن مكة فتحت عنوة رغم أنه خلاف المذهب، هذا بالشافعي. لا، النووي شافعي. قال تمسك أيضا من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوه. ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. كما ذكرنا هذا لا يلزم أنها لم تفتح عنوة، بعضهم انصرف إلى المسجد فاستمتع بالأمان، وبعضهم انصرف إلى بيته فاستمتع بالأمان، وبعضهم قاتل فقتل أو فر. وعند موسى بن عقبة في المغازي، وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة، ما نصه أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قال يا رسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة، فقال إني لأرجو أن يجمعهما الله لي فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم. فقال أبو سفيان وحكيم فادعوا الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنونهم؟ قال من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا فابعثنا نؤذن بذلك فيهم، قال انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن، ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها. فلما توجه قال العباس يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد فرده حتى تريه جنود الله، قال فعل. وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة. فمن ثم قال الشافعي كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح، لأن ما كان أمانا مخصوصا ليس صلحا عاما. وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال. فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنه، لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع، وبالأكثر لا بالأقل. الصحيح أن الأصول إذا كانوا هم الذين أمروا الأتباع ورتبوا قبولهم ورفضهم على نتيجة المعركة فهم راضون بالمعركة، هذا لا شك فيه. يقولوا نقدم الأوباش إن كان لهم شيء كنا معهم، وإن هزموا أو أصيبوا أعطينا الذي سألنا. طبعا بلا شك أن هذا دليل على أن رؤوس قريش كانوا إيه؟ كانوا يريدون القتال. قال ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجري فيها قسمة غنيمة ولا سبى من أهلها ممن باشر قتال أحد ولا سبي من أهلها ممن باشر قتال أحد، وهو ما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنه، بل لما قبلوا الأمان لم يأسر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسب. وجنح الطائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح عنه لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكور، وقرر ذلك في الإكليل الحاكم في الإكليل، والحق أن صورة فتحها كان عنه ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان. ومنع جمع منه السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت عنوة. أما أولا فلأن الإمام مخير في أنها صلح أنها على أنها فتحت صلحا. أما أولا فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار، وبين إبقائها وقفا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها. وأما ثانيا فقال بعضهم لا تدخل الأرض في حكم الأموال، لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال فتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض عموما لهم، كما قال تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا، وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في باب توريث دور مكة من كتاب الحج. ابن القيم رحمه الله هو الذي بنى عدم جواز إجارة بيوت مكة على أنها فتحت عنوة ولم تقسم، فأرض مكة وقف من الله على عباده المسلمين إلى آخر الزمان، من سكن فهو أحق يجوز أن يبيع، وأما من استغنى لوجود زيادة عنده على حاجته للسكنة فمقتضى الوقفية أنه ليس له أن يؤجر. والمسألة فيها نزاع، وهذا القول صار اليوم مهجورا بل منذ أزمنة طويلة، أعني عدم جواز بيع أو إجارة دور مكة. ثلاثة أقوال: قول يمنع جواز البيع وجواز الإجارة يقول لا يجوز، قول يجوز البيع والإجارة، القول الثالث الذي رجحه ابن القيم جواز البيع دون الإجارة. أظن يعني لو حصل حد خد بالقول ده يروق على الحجاج والمعتمرين يسكنوا ببلاش في كل حد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.